عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سألتك من مدة يومين عن قضية الطلاق. نعم. أنت قلت لي آية، قلت لي احفظيها. اي نعم. والله ممكن تقول لي إياها. وليش تكلفيني أنا أقول لك ثاني مرة وما تأتمري بالأمر الذي وجه إليك؟ احفظيها ساعتها. من أي مختصرة؟ هي مختصرة سلام عليكم. قلت يعني كيف؟ يعني هي من أي سورة؟ ما أدري، هذه بدها مراجعة، لعلها في سورة البقرة. البقرة. آه. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الآية؟ هي الآية يعني فإن يأنف والذين يولون من للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. لا لا، في وإن عزموا الطلاق. إن عزموا الطلاق بعد إيه، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هي بنفس المكان؟ هي نفسها بعد طبعا. طيب نشوفها.